يقول السائل ما حكم المرور أمام المصلي في الحرمين الشريفين؟ النصوص يا إخوة وردت بالوعيد الشديد على من مر بين يدي المصلي مطلقا، ولم تقيد هذا التحذير وهذا الوعيد بمسجد دون مسجد ولا بصلاة دون صلاة، تحذير عام. لو يعلم المار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 ماذا؟ 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 ماذا، المهم وعيد شديد. حتى قال بعض أهل العلم إن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، عملا بهذا التحذير والوعيد. لكن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهد، قال إذا لم يتمكن المصلي من جعل سترة أمامه فإنه لا يضر المار بين يديه إذا اضطر إلى المرور، لأنه لا يجد يعني سبيلا إلا ذلك. كذلك إذا كان المصلي يصلي خلف إمام، قالوا سترة الإمام سترة للمأموم. واستثنى بعضهم الحرمين، قالوا لمشقة التحرز من المرور خصوصا المسجد الحرام. لكن يا إخوة الأولى بالمار ألا يمر بين يدي المصلي، لأن النص عام وليس فيه تخصيص. وإن كان قد ورد في بعض الروايات أن المصلي إذا لم يتخذ سترة لا حرمة له، هكذا ورد في بعض النصوص بعض الروايات، يعني إذا لم يتخذ سترة فلا حرمة له. والمراد بالوعيد أن يمر المار بين يدي المصلي وليس المرور بين أمامه. المرور أمام المصلي لا إشكال، يعني لا إشكال في جوازه، لكن المرور بين يديه يعني من موضع بينه وبين موضع سجوده هذا هو الممنوع. لا، والمصلي المار عليه أن ينتبه لهذا. نعم. يقول السائل ما حكم غطاء المرأة لوجهها؟ هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، يعني هل الوجه عورة أو ليس بعورة. لكن الصحيح يا إخوة الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة أن وجه المرأة الحرة عورة، ولهذا يقول الله عز وجل قل للمؤمنات، نعم، يقول الله عز وجل وليدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله أكبر الله أكبر. أقول يا إخوة، يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ها أكملوا، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فيدنين عليهن من جلابيبهن، المراد بذلك غطاء الوجه، لأن المرأة تعرف بوجهها. ويقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويقول الله عز وجل أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والنصوص كثيرة التي تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها. ثم العلماء مجمعون على أن المرأة يجب عليها أن تستر شعرها لأنه عورة. إذا كان الأمر كذلك فستر الوجه من باب أولى. لماذا؟ لأن الوجه هو موضع المحاسن والجمال وتحصل به الفتنة للرجال، فيجب ستره وتغطيته سدا للذريعة، سدا للذريعة. والأدلة التي تدل على هذا المعنى كثيرة جدا يا إخوة. نعم. يقول السائل ما حكم إدخال النصراني إلى المسجد بغرض الدعوة؟ بالنسبة للمدينة، المسجد المدينة، لا شك أنهم دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لغرض الدعوة ولغرض صحيح. فإذا كان الأمر كما ذكر الأخ فالدخول دخول النصراني المسجد جائز لغرض الدعوة. نعم. يقول السائل: أنا منتسب لجمعية سكنية وأسدد كل ما يترتب علي من الدفعات ولا آخذ قرضا من البنوك، والسؤال: هل الأموال التي تأخذها الجمعية مني الجمعية تضعها في البنك العقاري بفائدة قدرها 1% بشكل إلزامي، فماذا أفعل بهذه الفائدة؟ على كل حال، إذا كان الصندوق يتاجر بها ويضارب بهذا المبلغ فهو مشروع لك أن تأخذ هذه الفائدة إذا كان يضارب بها. أما إذا كان ما يضارب بها وإنما يعطون على هذه فوائد مثل البنوك الأخرى الربوية، فهذا لا يجوز، يعني تخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، بنية التخلص منها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فأنت يعني انتبه للموضوع للأمر واسأل، إذا كانوا يضاربون فيها ويشغلون هذا المبلغ ويضاربون فيه ويبيعون ويشترون فيه ويعني وصار فيه أرباح، فلك أن تأخذ هذه الأرباح، لكن بشرط أن هذه الفائدة لا تكون محددة من البداية، لأن يعني إذا كانت محددة مضمونة فهذا ربا. نعم. يقول السائل: هل يجوز استعمال جلد كلب أو خنزير من الحذاء والحقيبة والقميص الذي استورد من الخارج؟ والحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل هو للعموم؟ وإذا دبغ من المشركين هل يجوز للمسلمين أن يستعملوها؟ الأولى يا إخوة، الأولى، المسألة فيها خلاف، يطول ذكره، فيها 8 أقوال. يعني دبغ الجلد هل يطهره إذا كان نجس أو لا يطهره؟ والنصوص متعارضة في هذا، لكن الأولى والأحسن أنك لا تستعمل جلد مدبوغ إلا إذا كان مأكول اللحم. إذا كان جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم فلا بأس، أما إذا كان الجلد المدبوغ من نجس أصلا كالحيوانات النجسة كالخنزير مثلا وما شابه ذلك، فهذه نجسة العين. إذا كانت العين نجسة هذه لا تطهر، حتى ولو تغسل بماء البحر، لو تغسل بماء البحر لا تطهر لأنها نجسة العين. هذا هو الذي يظهر، الله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نزيد كلمة في التحيات بأن نقول: اللهم صلي على سيدنا محمد؟ نعم، هذا الأخ أحسنت في السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيدنا، سواء قلنا أو لم نقل، لكن ما ورد هنا، ما ورد سيدنا يعني أن نصلي في قول سيدنا، وقد جاء في الحديث: لا تسودوني فإنما السيد الله، لا تسودوني. وإن كان أيضا جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن في الصلاة لم يرد هذا التسويد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، إنما الذي ورد: اللهم صلي وسلم على محمد، هكذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الآخر مشروع لبينه عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه سيد، لا شك أنه سيدنا، سواء قلنا هذا القول أو لم نقل. نعم. يقول السائل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ السعي في المسعى الجديد أفتى به بعض المعاصرين، وإذا كان في هذا الأمر فتوى، فالعوام الناس على ما أفتى به علماؤها، فالذي يسعى في المسعى الجديد نرجو له القبول ونرجو له إن شاء الله صحة العمرة. نعم. يقول السائل: نحن من إيران ويوم الجمعة سوف نذهب إلى مكة، هل يجوز أن نبقى على إحرامنا إلى أول يوم في رمضان؟ نعم، لكم إذا لم يشق عليكم لكم أن تبقوا بإحرامكم إلى أول يوم من رمضان، لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يبقون بالإحرام أشهر في قديم الزمان لبعد المسافات وضعف المواصلات، فأنتم لكم أن تبقوا بإحرامكم حتى يدخل شهر رمضان، حتى تحصلوا على العمرة التي يعادل أجرها حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم. يقول السائل: أود توضيح السجود القبلي والسجود البعدي. السجود القبلي يعني قبل السلام، والسجود البعدي بعد السلام، هذا هو المراد. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع يا إخوان، أسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم صل على محمد. إن شاء الله. بسم الله.